بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات بكل خير، وحياكم الله في برنامجكم ثلاث دقائق أسرية. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع المزاح بين الزوجين. الحقيقة أن يعني اللي دمه ثقيل واللي دمها ثقيل، يعني الحياة معها بدل ما تكون 30 سنة تصير كأنها عمر نوح، يعني يصير اليوم بسنة، وكلما كان يعني النفس خفيفة. ولذلك أنا أقول بعض المتزوجين يعني ليس الجمال جمال بس الخلقة، جمال جسد، وإنما جمال الروح أحيانا يأسر ويجعل الزوج متعلق بزوجته بشكل غير طبيعي، والعكس أيضا. العكس أيضا، يعني أقول لكم أن امرأة اتصلت علي قالت يا شيخ أنه أنا زوجي قاد مرة كأن إذا دخل البيت كنا داخل يعني شركة أو داخل وزارة من الوزارات، معاملات وسويته وحط الأكل وكان له حاجة أبدا، ولا ضحكة ولا ابتسامة ولا حد. يعني هذا يعني يجعل من الحياة الزوجية حياة يعني مملة باردة، ويفقدها الكثير من حيويتها ونشاطها. ولذلك جلست امرأة في يعني شاي الضحى وكذا، وسمعت أن الزوجات يعني تمزح كل زوجة مع زوجها. قال أنتم تضحكون مع أزواجكم وتمازحون؟ قال أنت ما تمزحين؟ قالت لا والله أنا ما، شلون أمزح؟ قال والله ما زحي يعني تصارعي معه، دفي ويدفك وإلى آخره. من بكرة قالت الأمور أجل، ها المزاح عبارة عن دف ودفيف. إذن يوم جاء يطلع الصباح وهو في الدور الثاني وجاء يبي ينزل من هذا، قومي ودفي، وإذا بالرجل طن طن طن طن إلى آخر الدرج، ورجال شماغة من جهة وعقالة من جهة. فهي تحسب المزاح يعني دفها بكل أنواع الدف وبكل قوتها. وهذا يجرنا إلى قضية، وهي يعني أنه مع أهمية الدف، مع أهمية المزاح في الحياة الزوجية، إلا أنه يحتاج إلى ضوابط لا تجرح المشاعر وتكون يعني بطريقة وأسلوب لطيف. قالت زوجة لزوجها صدق أني غبية، أنا ما جاوبت على السؤال الفلاني. قال لها الزوج توج تدرين غبية، أنت من زمان غبية، قومي وزعلي عليه أسبوعين، فإذا انتبهوا حتى لا توقعني في حرج. والحمد لله رب العالمين.